نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب سقطت وبعده لوارثه. لما ذكر رحمه الله أحكام تصرفات المشتري من الهبة والوقف أو بالبناء أو الزرع أو الغرس، بين بعد ذلك حكم ما إذا ترك الشفيع الطلب بالشفعة ثم مات. فقال رحمه الله: إن مات الشفيع قبل الطلب، أي قبل طلب الشفعة من المشتري، بطلت أي الشفعة. فإذا ترك الشفيع الشفعة لغير عذر تبطل، أما إذا كان لعذر وأثبت ذلك ببينة فلا تبطل. مثال ذلك: لو زيد شريك مع خاله في أرض، فباع خاله نصيبه على مدير المدرسة، وعلم زيد بأن خاله قد باع نصيبه ولكنه لم يطلب الشفعة من مدير المدرسة، فإذا لم يطلبها حتى مات من غير عذر تبطل الشفعة. وأما إذا مات بعد أن طلبها فلا تسقط الشفعة. إذا قال رحمه الله: وإن مات، أي الشريك الأول، بعده، أي بعد أن طلب الشفعة من مدير المدرسة كما في المثال السابق، فلوارثه، أي لوارثه أن يكمل ذلك الطلب. لأن حق الشريك الأول لما مات ينتقل لورثته، فلهم أن يكملوا الطلب بالشفعة. مثال ذلك: في المثال السابق زيد وخاله شركاء، فباع خاله على مدير المدرسة نصيبه من الشركة، فأتى زيد لمدير المدرسة وقال: أشفع في نصيب شريكي. ثم عاد زيد إلى منزله ومات. فلما مات وهو طلب لا تسقط الشفعة. ومن الذي طالب بعده؟ قال: ولوارثه بعده، أي طالبون بالشفعة. ولما بين رحمه الله إذا طالب بالشفعة، إذا طالب الشريك بالشفعة، بين بعد ذلك كيفية تسليم الثمن، بين بعد ذلك كيفية تسليم الشفيع الثمن للمشتري. والثمن قال عنه رحمه الله: ويأخذه، أي الشريك الأول، يأخذ ما اشتراه المشتري من شريكه بكل الثمن. ولا يعطيه بعضه. فإن عجز أي الشريك الأول الذي هو أنت مثلا عن بعضه أي عن تسليم بعض الثمن سقطت شفعته أي سقطت شفعة المشتري لئلا يتضرر المشتري لأنه دفع المبلغ لأنه دفع الثمن كاملا للشريك الثاني وأنت تدفع كامل المبلغ أيضا للمشتري لئلا يتضرر. فشراء الشريك فشفعة فشراء الشريك من المشتري شفعة لا يخلو إما أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا وإذا كان حالا لا يخلو من أمرين إما أن يدفع كامل المبلغ كامل الثمن ويشفع وإما أن يعجز عن بعضه فتسقط الشفعة. ولما ذكر رحمه الله تسليم الثمن حالا انتقل بعد ذلك فيما إذا المشتري وهو مدير المدرسة في السابق وهو مدير المدرسة في المثال السابق اشترى نصيب خال زيد مؤجلا فزيد لما أراد أن يشتري نصيب مدير المدرسة لا يخلو حال زيد من أمرين إما أن يكون مليئا والمليء هو والمليء والملاء والملاءة تكون بالقول بعدم المماطلة أو بالعرض بعدم التخفي عن خصمه أو بالمال وهو القدرة عليه. فيتحققت هذه الأوصاف الثلاثة بأن كان مليئا فلك أن تشتري من مدير المدرسة ما اشتراه من خال زيد مؤجلا. لذا قال رحمه الله والمؤجل أي والثمن المؤجل الذي اتفق عليه المشتري وهو مدير المدرسة مع خال زيد يأخذه أي يأخذه الشفيع من مدير المدرسة المليء إذا كان مليئا به أي يأخذه بالتأجيل أيضا كما أجل خال زيد الثمن على مدير المدرسة مثال ذلك. استغفر الله وأتوب إليك. لو زيد وخاله شركاء في أرض فباع زيد نصيبه من الأرض على مدير المدرسة بمائة ألف ريال مؤجلة إلى سنة فلو شفعت في نصيب زيد من المشتري ويكون الثمن وطلبت أن يكون الثمن مؤجلا تدفعه لمدير المدرسة بعد سنة يصح لأنك مليء والعوض يكون بنفس النوع والعدد والجنس بنفس العدد والنوع والصفة وصفة دفع الثمن هنا مؤجلا وأما إذا كان زيد الذي يريد أن يأخذ وأما إذا كان زيد الذي يريد أن يشفع بما اشتراه مدير المدرسة وهو غير وزيد معسر ويريد التأجيل كما أجل مدير المدرسة الثمن على خال زيد، نقول يصح بشرط. قال المصنف: وضده أي وضد الملي وهو المعسر إذا أراد أن يشتري نصيب مدير المدرسة مؤجلا له ذلك بشرط، قال بكفيل مليء، يعني يحضر زيد كفيلا مليئا عند مدير المدرسة يكفله بسداد الثمن المؤجل إذا لم يدفع الشفيع هذا الثمن المؤجل لمدير المدرسة. فتبين مما سبق أن كيفية دفع الثمن في الشفعة لا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يكون الثمن حالا فيأخذ ويستطيع أن يدفعه كاملا فتصح الشفعة، وإن كان الثمن حالا لكن لا يستطيع أن يدفعه كاملا تسقط الشفعة. والقسم الثاني إذا كان الثمن مؤجلا فلا يخلو، إما أن يكون الشفيع مليئا فيؤجل الثمن للمشتري، وإن كان الشفيع معسرا فيصح التأجيل منه بشرط، فيصح التأجيل له بشرط أن يأتي بكفيل مليء يدفع عنه الثمن إذا لم يستطع السداد وقت حلول الأجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا الله. طيب يا عبود، طيب يا الشيخ عمران الشحي، احنا غير المثال حق الاسترالي حتى يصير كل مسألة نعطي مثال حتى ما تلخبطوا. انا حاولت اني ما اغير مدير المدرسة في الدرس كله حتى ما تشتت الذهن. طيب بسألك يا شيخ عمران، لو مدير المدرسة اشترى من خال من الخال هذا الثمن حال تمام، وراد أن يبيعه وراد أن يبيع نصيبه على الشفيع، أو الشفيع أراد أن يشفع بثمن مؤجل، يصلح ولا ما يصلح؟ إذا كان حالا شيخنا، إذا كان حالا اشترى المدير من خال زيد حالا، يعني زيد يشتري من المدير معجلا أيوة تصح الشفعة. ليه؟ أيوة ليه شيخ عمران؟ نعم شيخ. إذا كان مليئا زيد وغير معسر أيوة لا أنت عطني المبدأ، يصلح ولا ما يصلح؟ بس يصلح يا شيخ. ليه يصلح؟ نعم يا أحمد نهاري. لا ما يصلح. أيوة ليه ما يصلح؟ لأن فيه ضرر، والمشتري اشتراه من الشريك الأول حالا، فأنا لو طلب الشفعة بالعاجل سيكون عليه ضرر على المشتري. طيب ايش تقول يا شيخ عاتي؟ نعم أحسن الله إليك. لا بد أن يكون حاضر، لا يكون مؤجل. ماذا أن المشتري اشتراه حالا، فلا بد أن يكون أخذ الشفيع للشخص بثمن حاضر. إيش تقول يا ياسر؟ إيش تقول يا شيخ علي يحيى؟ لا يصح إلا حالا. إن نحن قلنا في الشرط نفس النور والعدد وقتك. أيوة، يعني عند الحين أنا بسألكم وجاوبوني. خلنا على الشيخ علي لأنه آخر واحد. المشتري اشترى حال وقال اللي هو مدير مدرسة، مدير مدرسة قال والله تعال يا شيخ علي أنا ببيعك النصيب هذه الأرض مؤجلة. قول كثر خيرك، تذكر الله خير. يعني صاحب المتضرر منه لا المدير، أيوة المشتري، دائما هو قال خلاص أنا ما أبغى حل، أبغى منجم. قول جزاك الله خير، تمام. لكن عند المشاحة جيت أنت تبغى تشتري من مدير المدرسة وقال لكم وقلت أنت يعني أنت مثلا متعفرت شوي في الشراء وتقول أنت اشتريت يا مدير المدرسة من خالي مؤجل بعد سنة، أنا ما أبغى أعطيك إلا بعد سنة، هي كذا عرفت. ولو مدير المدرسة اشترى من الخال هذا حال وراد أن يبيع على زيد حال، ما في بس كل اللي تبغى، تمام شيخ. يعني المقصود عند التنازع لو جاي طالب زيد من مدير المدرسة هذاك اشترى مؤجر، قال لا أنا أبغى مؤجر، أبغى زيك ليه. ولو شوف الحين صورة ثانية، ولو مدير المدرسة اشترى من زيد مؤجل تمام بعد سنة وجيت أنت اشتريت من مدير المدرسة حال للحين، كثر خيرك، نصيب لك أسقطت أنت، تمام؟ هنا. طيب يا حذيفة بنسألك حتى لو أنك منت معنا يعني من أول الشفعة، ثالث يوم أنت حين، لو أسألك لو مدير المدرسة ما طلب كفيل نقول لازم؟ ها سمعت سؤالي؟ ها لو مدير المدرسة قال أنا ما أبغى كفيل، أنت ولد أخوي ما أبغى أجيب كفيل، ما يحتاج تجيب كفيل، وش تقول؟ يصلح ولا وأنت قاضي تقول له لازم كفيل؟ لازم كفيل. أي نعم. وش تقول يا أحمد نهاري؟ تمام يا شيخ. ليه؟ إذا رضي خلاص رضي، حق من حقوقه أسقطها، حق من حقوقها، ها توثقة يقال له ما هو وثق بكيفك، الإسلام جعل لك هذا التوثقة، ما تبغى شيء راجع لك. طيب يا عبد الغفور، نعم اشرح لي وش معنى وضده راجل مدين، كم العبارة في الشرح؟ وضده بكثير مليئين. أي وش معنى؟ أي الشافية إذا كان غير مليء يبتل بشخص مليء، يعني ذو وجاهة أو ذو قول أو ذو مال. إيه متى متى يحتاج؟ إذا كان إيش؟ إذا كان الشفيع غير مليء محسن. أيوة إذا كان إيش؟ إذا كان شفيع محسن. أي إذا كان الثمن مؤجلا. نعم نعم. أيوة إذا كان مو مؤجل ما نحتاج. أيوة تمام. شوف هاي لوين يا شيخ؟ كل الصفحة؟ ها؟ كل الصفحة؟

فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام من الركوع، ثم رفع فقام من الركوع الأول، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقطب النار. متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. طيب شيخ عبد الغفور، أنا أسبر لي. شوف شيخ عبد الغفور، أسبر لي يا شيخ عبد الغفور، أبغاك تسمع إلين نهاية الركعة الأولى، ما معلمك وين أنت توقف عليها. نعم نعم شيخ عبد الغفور. إن حسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام ركوع، فقام قياما طويلا، فقام قياما نحو قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا دون الركوع، دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد. تمام. نعم شيخ حذيفة كمل. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فقام فركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم انصرف ثم سجد، ثم سجد، ثم سجد، ها ثم سجد، ثم سجد، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. طيب يا اصبر لي يا احمد، اصبر لي بس شوي احمد نهاري، ابغى اعطني الى نهايه الركوع الاول، والثاني اللي بيسمع يعطيني الى نهايه الركوع الثاني، والثالث اللي بيسمع يعطيني نهايه الركوع الثالث، والرابع لنهاية الحديث. نعم. وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع. بس خلاص، وين خلاص خلاص خلاص يا شيخ، أنا قلنا لك ركوع الأول مو بركوع الثاني، ركوع الأول. لا ثم ركع. ثم ركع. ثم ركع ركوع، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم رفع. لا ثم رفع. ثم رفع. قبل السجدة ثم رفع. ثم سجد، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون القيام الأول، دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وتجلت الشمس، ثم انصرف وتجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. وفي رواية فقام قياما طويلا نحن سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. ما شاء الله مروان، ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا ثم ركع طويلا ثم رفع ثم ركع ركوعا طويلا نحو من الركوع الأول. تمام. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الكسوف لبيان كيفية صلاة الكسوف، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل أن الشمس انخسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنخسف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة واحدة، وصلاة الخسوف وقعت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية قوله فصلى، يدل على أن الخسوف إذا وقع فإنه يصلى لله لينكشف ما حل. والمسألة الثالثة قوله فقام قياما طويلا نحو من قراءة البقرة، من قراءة سورة البقرة، يدل على أنه يطال في صلاة الكسوف إطالة طويلة في جميع أركانها. والمسألة الرابعة قوله نحو من قراءة سورة البقرة، يدل على تعلق قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن العظيم، إذ يقدرون الزمن بتلاوة الكتاب العظيم. المسألة الخامسة قوله نحو من قراءة سورة البقرة، يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك الصحابة، أن قراءتهم للقرآن الكريم متقاربة، فحددوا بها الزمن. ولو كانت قراءة الصحابة مختلفة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكلف ونحو ذلك لما صح أن تكون ميزانا للزمن، وهذا يدل على اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في قراءته لكتاب الله. والمسألة السادسة قوله ثم ركع فركع ركوعا طويلا، يدل على الإطالة في الركوع. ثم شرع بعد ذلك. والمسألة السابعة قوله ثم ركع ركوعا طويلا، هذا ركوع زائد عن الصلوات المعتادة. لو أدركه المأموم يقضي ركعة، لأن هذا ركوع زائد. والمسألة الثامنة ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. هذا شرحناها، هذا هو الركوع الزائد. نعم، هذا هو بداية الركوع الزائد، وأنه وصفته أنه طويل. والمسألة التاسعة قوله وهو دون القيام الأول يدل على أن القيام الثاني أقل من القيام الأول. والمسألة العاشرة قوله ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، هذا ركوع ثاني في الركعة الأولى. ومقداره أقل من الركوع الأول. وهنا انتهت الركعة الأولى بركوعها. ولو قيل ما صفة صلاة الكسوف نقول كصلاة الفجر تماما، وزيد عليها ركوع في الركعة الأولى وركوع في الركعة الثانية، أي كصلاة الفجر، إلا أن الركوع مكرر في الركعة الأولى ومكرر في الركعة الثانية. والمسألة الحادية عشرة قوله ثم سجد دل على أنه لا يطيل إطالة كثيرة بعد الرفع من الركوع الثاني، وإنما يسجد بعده، مما يدل على أن الركوع الثاني ركوعا زائدا. والمسألة الثانية عشرة قالوا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول إلى قوله ثم سجد يدل على أن الركعة الثانية بركوعها المكرر كالركعة الأولى تماما. والمسألة الثالثة عشرة يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس متكلفا فيها، فقرأ أربع مرات نحو من قراءة نحو من سورة البقرة في الطول مع أربع ركوعات طويلة مع السجود، وكل ذلك في زمن ليس بالطويل وقد انجلت فيه الشمس. فلو كانت قراءته بالتكلف أي ليست يسيرة سهلة، فبهذه الصفة في صلاة الكسوف قد يكون زمنها أكثر من 12 ساعة. والمسألة الرابعة عشرة قوله وقد تجلت الشمس ثم صرف قد تجلت الشمس يدل على رأفة الله عز وجل بالعباد، وأنهم إذا لجأوا إليه يكشف ما بهم، وأنهم إن كانوا مستحقين للعذاب ففزعوا إليه سبحانه يمنع عنهم نزول العذاب، والعذاب قد يكون على الجماعة أو الأفراد. والمسألة الرابعة عشرة خمسة عشرة قوله ثم قوله فخطب الناس، هذا ليس من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما من كلام ابن حجر. ومراده من فخطب الناس أي في قوله إن الشمس والقمر آية من آيات الله إلى آخره، فدل على مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف ولا يطال فيها. نعم، قام اتفق عليه لفظ البخاري والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب الشيخ علي يحيى، شوف لو تحسب معي البقرة كم جزء؟ جزوين وربع تقريبا صح؟ جزوين وربع. الجزء كم واحد يأخذ يقرأ فيه؟ ها؟ ها؟ جزوين ونص. ها جزء وربع. أيوة الجزء الواحد كم؟ أنا أقول أنا ها؟ عدد الصفحات كم عندكم مصحفكم كم؟ 20؟ لا البقرة كم؟ كم جزء عندكم في مصحفكم أنتم؟ جزوين وثنين، جزوين وربع تقريبا، مو جزء ونص. آه، إيه هذا 8. ما الشيخ علي كم؟ إيش تقول كم؟ يعني يمكن غالبا. طيب ثلث ساعة. طيب ثلث ساعة وجزء الثاني ثلث كذا. هاي ساعة لربع صح؟ مع بقية يعني جزوين وثلث تقريبا البقرة. قلنا ساعة. طيب ساعة وأربع مرات نحو البقرة كم؟ طيب أربع ساعات. والركوع نحو من البقرة كم؟ عندنا أربع ركوعات كم؟ ثمان ساعات. طيب والسجود عندنا أربع سجودات كم؟ 12 ساعة. تمام واخر هذا عني خلينا نشوف كم قلنا يا شيخ علي؟ 12 ساعة. 12 ساعة كذا؟ طيب 12 ساعة معناته يصلون مثلا من الفجر إلى العشاء كذا إلى المغرب صح؟ مو كذا يعني المقصود فيه وإنما المقصود فيها مثل البقرة الإطالة تكون زي الإخلاص سورة الإخلاص كذا؟ لا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أتقن قراءة أصبح يعني مزح قراءتنا فيقرأ سورة البقرة كان يكون في وقت يعني أقل من قراءة لكثير إيه يعني دل على أنه لو أن قراءتنا فيها تكلف كثير قرأت بعض الناس إيه فلو كانت ثلث ساعة مثل قرايتنا كذا كان قد 12 ساعة يصلي. طيب بسألك يا ياسر بس ياسر تعطينا أنت من رأسك ما أبغى شيء من رأس. طيب يا شيخ عمران وبعدك عبد الغفور بسألك. طيب هنا نعم يا شيخ الشحي عمران هنا حديث ابن عباس هنا في حديث ابن عباس فقام قياما طويلا صح؟ طيب لو جانا ياسر قالوا ما في دليل على أنها قراءة قيام قام قيام طويل نحو سورة البقرة يمكن أنها كان قراءة بطيئة ليش تقول أنها سريعة؟ وش تقول؟ والله يا شيخنا حضرت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة لا لا لا ما لا ما بتعطيني شيء لا لا لا لا لا أترك لا تعطيني موعظة عطني جاوب كذا بس لا لا أنت ما فهمت سؤالي معلش يا عبد الغفور نعم نفس السؤال ها نعم ابن عباس رضي الله عنه يعني أنه كامل الصلاة في كامل الصلاة لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا هو فصل الركوع كم والسجود كم وكل شيء ها أيوة. طيب كيف بكثير طيب ايش تقول ياسر ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك اذا كان قيام نحو قراءة سورة البقرة القراءة تكون بنفس المقدار لا لا عبود ما هو فيه طيب يا حسين جاوب بس ارفع صوتك ما تبغى ترفع صوتك تركنا في حالنا على لا انا سالتكم سؤال قلت فقام قياما طويلا فلو قلنا وش الدليل على ان مسلم انه يقرا بسرعه ما في دليل. يقول طيب أهلا وسهلا، خل نقول إنها بطة، معناته يجيب أكثر من الوقت هذا. وبحنا حسبنا طب حساب وش اسمه علي يحيى غلط، لأنه يوصل تقريبا 6 ساعات بس، وأنا برجع لكم كيف حسبناها. فحنا قلنا الحين 6 ساعات وهو مسرع. طيب هو مسرع كم؟ قيام طويل. قم قالك منها أسرع. يقول طيب أهلا وسهلا بطة، كم تبغى؟ 10 ساعات. فحنا قلنا مسرع بالصفة هذه. طيب يا عاتي، ربما حسب عليك ان ورد في حديث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا ما سالتك، توني بسالك الحين. وشلون قلنا حسبت علي يحيى غلط؟ لانها ورد الحديث دون ذلك. ايوه لا دون ذلك. وشلون يعني؟ اقل في المقدار. بس المقدار بس في اكثر شيء في الاولى والثانيه اقل. يعني أن تحسبها مثلا قلنا 2 ساعتين شو اسمه، قلنا 2.5 جزوين تقريبا البقرة صح؟ طيب والثاني كم يصير؟ يقول تقريبا 2 جزوين هو دون الأول صح؟ طيب والثالث؟ دون إيش؟ دون الثاني ولا الأول؟ لا دون الأول، هو نص عليه قال دون الأول ابن عباس، وهو دون الأول. والثالث دون إيش؟ الرابع ودون ايش؟ دون الاول من الركعه الثانيه. ليش؟ كل ينص على الاول، قام قياما طويلا دون الاول، والثاني يقول دون الاول، الثالث دون الاول، والرابع دون الاول. يعني الطويل مره هو الرابع، مو بزي صلاه الفريضه. فالحساب هذا الحين يعني لو كان في ركعه ثالثه ركوع الثالث كان دون الثاني صح ولا لا؟ والرابع يقول دون الأول اللي هو الثالث، يقول دون الثالث ما يقول دون الأول هناك. طيب لو تحسب معنا الحين كم بينقص؟ ما بحسبها الشيخ علي 12 ساعة ولا الشيخ عاتي؟ كم تنقص؟ إيه ثلث 3 مرات، هذه كم قصت؟ ثلث كم نقص من مرة؟ نقصنا 3 جزء خلاص يصير طاحت ساعة، صار 11 ساعة صح؟ طيب وفي الركوع ثلث طاحت ساعة، صار 10 ساعات صح؟ السجود ما نص عليه لكن خلها مثل يطيح ساعة، كم صار؟ إيه يعني صار كم؟ 12 ناقص 3 9 صح؟ يعني صارت قرايتنا بسرعة بسرعتنا هذه نقول كسوف صارت 9 ساعات صح؟ فلو قال شخص لا مو قالكم إن حددتوه بالقراءة قام بس حدد بالبقرة، تبغى أطول طولنا كذا. هذا الشيء. الشيء الثاني ما يمكن يصير فيه طول كسوف 9 ساعات، ما يمكن. غالب 3-4 ما ممكن، الله أعلم ما يزيد عن 4 أبدا بحال، أبدا ما يزيد 3-3-3 فتل على قناة المسلم ما في سهلة يسيرة. صلى على محمد. نعم. طيب عطنا يا شيخ حمزة شيء من الحديث، ما فائد من الحديث ما أخذنا؟ لا أبغى دقة، لا شوف دقة هذه أسلوب غيرك ما نبغاه، نبغى عطنا شيء نستفيد منه يعني، هذا معروف عنهم، أبغى شيء. طيب يا حمزة السوداني. شيخ ما عندي يا شيخ. ما عندك، العادة تجيب لنا أي شيء كي تمشي. لا جزاكم الله خير. طيب أيام الدين. لا تقول شوف نفس حمزة هذا وغيره، لا تجي عطنا شيء غيره. نعم يا أحمد النهاري. الشيخ جواز إطلاق لفظ الكسوف أو الكسوف على يعني كسوف الشمس أو كسوف الشمس، أنا قال الكسوف وفي حديث عائشة قال الكسوف، في حديث المغيرة أيضا الكسوف. أي هذا ماشي، بس أنا ما قال خسفت وانكسفت ماشي يعني كل ما عندنا. طيب يا قيس اندونيسي. ها لا انا مشيت ان صلاه الكسوف في صلاه ايش درك يا ابو الصلاه مقدمه على الخطبه الموعظه. نعم موعظه. نعم نعم يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ في هذه في من الفهم اذا ان الوقت المنقضي في العباده ليس ضياعا من الزمن بل هو الزمن الذي نحتسبه اجر عند الله سبحانه وتعالى نحتسب اجره عند الله سبحانه وتعالى. لا انا ما ابغى تعطوني معنى اجمالي, اعطني جمله وقلت ناخذ منها كذا. اننا نحتسب اجر ان نحتسب. لا اعطني اعطني اعطني الجمله اللي في الحديث, انتم اعطوني الجمله اللي في الحديث وانا اخذ الفائده منه. أنت يا شيخ عبد الغفور يبدو أنك خطيب في قريتك. نحو من سورة البقرة. لا إما أنك خطيب أو داعية تذكر الناس بعد صلواته ما في شك. أيوة يا كذا يا كذا. نعم يا عمران الشحي هذه أساليب الدعاة كذا. نعم إحنا درس علمي الحين هنا نبغى كذا يدل كذا يدل عليك. ها في قوله حصلنا صلاة الكسوف لم يشرع في الكسوف سوى الصلاة, لم يشرع أي ذكر في أي عدد وفي أي صيغة مخصوصة إلا الصلاة. إيه لا لكن بيجي إيش عد في ركوعها وفي سجودها وفي هذا إلا الصلاة. ما سمعتك عد شلون أنت لخبطت بين شيء وشيء ثاني. عد إيه نعم أحسن الله إليكم. في قوله فصلى صلاة الكسوف لم يشرع حين حدوث الكسوف إلا صلاة الكسوف لم يشرع لم يؤذن بأي ذكر مخصوص على صفة مخصوصة على عدد مخصوص إلا صلاة الكسوف. لا بيجي أنه اعتاقه والاستغفار والتوبة يجي. نعم عبد المجيد أنتم اليوم ما أنتم كويسين مو مرة حتى حساب علي يحيى ما زبط. نعم عبد المجيد. قول ابن عباس في مكثف الشمس على عذرة فصلى قوله فصلى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كيفية صلاة الكسوف بتفسير الأمل أنتوا باقي تجيبون فائدة تقولون انخسفت الشمس في دليل على وجود الشمس, هذا تبغون تقولونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. اليوم معلوماتكم مو مرة. لا اليوم ما انتم مو مزبوطين. استغفر الله وتوب اليك يا رب. نبغى نبدأ اليوم نترك كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله ونشرع في كتاب أيسر طريقة أولها آداب طالب العلم فنقرأ فيه وإذا أحب أحد يزيد أو شيء لأن هذا خلاصة ما في تقريبا كتب العلماء في الأداب طالب العلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم المتن العلمية في أهمية العلم. عني الإسلام بالعلم أبلغ عناية وأتمها دعوة إليها وترغيبا فيه دعوة إليه وترغيبا فيه وتعظيما لقدره وتنويها بأهله وبيانا لآدابه فهو أهم المهمات. ومن دلائل أهميته ما يلي: أولا أول آية أنزلت على هذه الأمة في الحث على العلم. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. اثنين هداية الخلق وسعادتهم بالعلم وحاجتهم إليه أشد من حاجته من المأكل والمشرب. الأول بسم الله الرحيم فهو أهم المهمات. أهم المهمات لأن التوحيد هو أصله فهو أهم المهمات. أهميته أول أن أول آية أنزلت على هذه الأمة في الحث على العلم يعني نحن أمة علم. لذلك قال الله لذلك جبريل عليه السلام أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم باسم ربك نعم سبحان الله. نعم الثاني هداية الخلق وسعادتهم بالعلم وحاجتهم إليه أشد من حاجته من المأكل والمشرب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. ثالثا: لكن العلم ما تستطيع تتركه ولا مرة، يعني لو تركت العلم معناته ما عرفت ربك، غبت عن معرفة الله، طمس على قلبك، ولا تعرف ما الذي يحلك ولا يحرم. قد يأتي الرجل أمه لما في علم، فهو محتاج له باستمرار معه من حين أن يستيقظ إلى أن يموت، ومحتاج العلم. نعم. ثالثا: تعليم العلم من مهمات الرسل إلى أقوامهم. أينم، يعني الله بعث الرسل ليعلموا الناس. نعم. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع. معنى الآية: الله الذي أرسل رسوله بالعلم النافع وأرسله بدين الحق وهو العمل الصالح. ودين الحق هو العمل الصالح. رابعا: العلم سابق العمل ودليله، فلا تصح الأعمال ولا تقبل إلا بالعلم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني ما يصلح الإنسان يعمل ثم يتعلم بعد ذلك، يعني ما يصلح أن الإنسان مثلا يجري يجري يجري ثم يقول ما نقول ما هذه، يقول هذه صلاة، كلها تعلم الصلاة أول ثم صلي. نعم. خامسا: العلم الذي أثنى الله عليه هو العلم الشرعي، وما سواه وسيلة إليه كعلم النحو أو معين عليه كالعلوم الدنيوية. شوف، وسيلة إليه مثل علم النحو يعين على معرفة معاني القرآن الكريم والسنة، أو معين عليه كالعلوم الدنيوية مثل تعلم مثلا الكهرباء وتعلم، هي تعين على العلوم الدين تضيء لك وتقرأ. لكن العلم المثنى عليه في الشرع هو الكتاب والسنة. نعم. وغيرهما إما وسيلة إذا خلص الإنسان نية الأجر له ذلك، أو معين عليه إذا خلص الإنسان نية فيه الأجر. وأي أعظم الوسيلة والإعانة ولا الزهرة والثمرة والأصل؟ لا شك الأصل. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله. سادسا: لأهمية العلم أمر الله نبيه بالتزود منه، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله عز وجل النبي بالتزود من شيء إلا من العلم، فدل على أهمية العلم ومنزلته العالية. نعم. ونصيحة العلماء هي التزود من العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وما أزال أحرض الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به. وقال ابن حجر رحمه الله: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. تمام. سابعا، إذا ظهر العلم في بلد كثر فيه الخير. نعم، هذا منفعة عظيمة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. أيوة، لذلك لا ترى علماء مثل البخاري ولا مسلم والترمذي ولا يسرقون يقفزون على البيوت وقطاع طرق، لا، العلم هذبهم. فإذا كثر في العلم انشغل الناس بالعلم ومقربه من الله ونزلت عليهم السكينة والطمأنينة ودام الله لأمور الدنيا والدين. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.